قال إيه؟ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. دول إيه بيعتزوا بإيه؟ طب ما بيشوفوش الأمم اللي سبقتهم؟ طب قوم تبع، تبع ده ملك من ملوك اليمن، ملك حميري من ملوك اليمن، وملوك اليمن دول كانوا في القديم ملوك الإيه؟ الأرض الخضراء أو السعيد، الوطن السعيد، يمن سعيد، لأنه بقى كان فيه كل الإيه؟ كل الخيرات، وسد مأرب انتوا عارفينه عمل إيه وإلى آخره. فملك تبع ده كان رجلا صالحا، لكن قومه كذبوه، وبعدين ربنا أخذهم أخذ عزيز المقتدر وخلاهم بقى إيه؟ السد اللي كانوا معتزين بيه ده وبيروا منه كل مش عارف إيه وإلى آخره، ربنا بعت فيه كده حاجة في وسطه وراح إيه؟ سيل العارم، انتهت المسألة كلها، واللي كان مديهم الطرف وهو إلى آخره. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم، مش دول بس، والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. كلمة مجرم دي تدل على من بلغ في الإسم مبلغا إيه؟ مبلغا عظيما. وزيك بس على واحد كده ويقول لك مش لا ده واحد صاي، ده واحد مثلا ما بيصليش، ده انما واحد ده مجرم. مجرم يعني ايه؟ ياتي بالجرم الفاحش العظيم، يبقى يلقب بانه ايه؟ يلقب بانه مجرم. بعدين ربنا في الهنة قال والذين من قبلهم، وفي ايات تانية جاب بقى ايه؟ فكلا اخذنا بايه؟ بذنبه. فمنهم من اخذته ايه؟ سطح الصيحة، ومنهم من اغرقنا، ومنهم من مش عارف ايه، ومنهم كل حاجه ربنا عمل. ولذلك هناك في سوره الفجر برضو جايب مثل من اصحاب الحضارات القديمه، الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نحتوه قعدوا يعملوا مش عارف ايه، وفرعون ذي الاوتاد اللي بيجوا الان في القرن العشرين عمالين يجي يبصوا عليه في عجيبة المبنى، ازاي انبنى من غير مونة، وازاي طلعوا بالحجارة دي ومش عارف ايه. اهي دي حضارات كلها، وايه ما امكنهاش ان تضع مناعة لحضارتها لتبقى، بل كلها انتهت حتى ما نعرفش هم كانوا على ايه، خلاص انتهت المسألة. اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كان، لان كان زمان الرسول ما مش مطلوب منه يحارب، إنما الرسول يبلغ بس، والسماء هي اللي تأدب. ما أذنش أبدا في القتال إلا لمين؟ محمد، إلا لمحمد، لأنه هو المأمون على أن يسوس البشر برأيه المشبع بمين؟ بمنهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاش رسول بعده، كل ما جاش رسول بعده ده دليل على شهادة الخير لأمته، إن أمته هيظل فيها الإيه؟ هيظل فيها الخير ما إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الحق أراد أن يلفت إلى قضية كونية تعم الجميع، اللي مضي واللي حاضر. امسكوا بقى أنتم من دلوقتي عندكم حاجة ثابتة لا تتغير، وهي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله، السماء اللي من أول الخلق ده من خلقت دلت على انها ماشيه على نظام محكم لا يتخلف، وما دام محكم لا يتخلف ولا يتغير يبقى مبني على الحق، لان اللي مبني على الباطل ايه؟ الباطل ساعه ما يجي واحد مثلا يشهد شهاده حق في معركه وتساله في الف سؤال في الف امام نيابه، الواقع لا يتغير ما دام ثابت، الواقع ما بيستقل واقع. انما الكذاب يقول حاجة وبعدين لما تسأله تاني يوم يوم يقول حاجة تانية. ولذلك يقول لك إن كنت كذوبا فكن ذكورا، شوف أنت كذبت امبارح قلت إيه. ولذلك لباقي المحققين بتعمل إيه؟ بتقعد تدوق الراجل المتهم وتنقله من هنا لحد ما تشوف التناقض في شهادته. بيتناقض ليه؟ لأنه لا يستوحي حقا، ولو كان يستوحي حقا ما اختلف أمره، هو هيقوله هو زي ما حدا، انما دي مش حق. فمره يكذب يقول كذا، ومره احنا ما عندنا مثلا واحد وكان مزاع ونسميه احنا المزاع وفشار، وبعدين بقول مره كنا جايين من متغمر، متغمر دي البندر بتاعنا واحنا من دقدوس،